بهذا الحديث افتتح الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب، حيث ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقيامه بالليل. والإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية ساق الحديث من طرق، ساق الحديث من طرق متعددة، وقرن بين بعض الرواة. ففي السند الأول قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية. فالقرن في هذه الرواية كان من عبد الله، كان من أبي بكر بن أبي شيبة، قرن بين شيخين هما عبد الله بن نمير وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ثم حول الإمام مسلم السند ليرويه عن شيخه الآخر وهو زهير بن حرب. وهنا الإمام مسلم قرن بين شيخين هما إسحاق، هما زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم يعني ابن راهوية. قال: عن جرير. وجرير في هذه الرواية يتابع كل من عبد الله بن نمير وأبي معاوية الضرير، كما أن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم يتابعان أبا بكر بن أبي شيبة. وكأن هذا الحديث رواه الإمام مسلم من ثلاث طرق، من رواية أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن راهوية. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله طريقة رابعة، وهي رواية ابن نمير. وابن نمير هنا في هذه الرواية هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، ابن عبد الله ابن نمير الذي ذكر مقرونا بأبي معاوية الضرير. فشيوخ الإمام مسلم في هذا الحديث أربعة، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير. وشيوخ هؤلاء كل من عبد الله بن نمير وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد، ثلاثة، لأن عبد الله بن نمير ذكر في السند الأول وفي السند الرابع. الكل يروي الحديث عن الأعمش، فمدار هذا الحديث على الأعمش. مدار هذا الحديث على الأعمش. أما شيوخ الإمام مسلم في الرواية الأولى هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، يعني أبا بكر ابن أبي شيبة، واسمه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، وإبراهيم هو المكنى بأبي شيبة. قال الواسطي الأصل كنيته أبو بكر. قال الكوفي ثقة حافظ مشهور باسمه وبكنيته، وهو صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن شيخين هما عبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير هو الهمداني يكنى أبو هشام الكوفي. قال فيه الحافظ إنه ثقة. صاحب حديث، ومعنى صاحب حديث كما مر بنا يعني ان له كتابا في الحديث، كتابا يرويه في الحديث. قال صاحب حديث من اهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وروى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال في هذه الرواية عبد الله بن نمير وأبو معاوية، وأما أبو معاوية فقد سبق أن ترجم له أيضا، وهو محمد بن خازم. أبو معاوية الضرير. قال الكوفي عمي وهو صغير، وهو ثقة، بل هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره. قال من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال حا. قال وحدثنا زهير بن حرب. وأما زهير بن حرب فهو من كبار شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، وهو زهير ابن حرب أبو خيثمة النسائي، زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال فيه إنه ثقة ثبت يعني من المرتبة الثانية التي هي بعد مرتبة الصحابة، وتعتبر المرتبة الأولى بالنسبة للتابعين فمن بعدهم. قال روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا هو زهير بن حرب. وقد قرنه الإمام مسلم رحمه الله بإسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم يعني إسحاق ابن راهوية، وترجم له بقوله إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، وقد مات سنة 38 و200. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هؤلاء هم الذين أخرجوا لإسحاق بن راهوية. والقرن هنا بين إسحاق ابن راهوية وزهير بن حرب إنما هو للاختصار، يعني الإمام مسلم قرنه ليختصر الطريق، فبدلا من أن يسوقها روايتين جعلها رواية واحدة، ذلك لأن كل راويا من الراويين ثقة يصلح حديثه للاحتجاج، ولو تفرد بالرواية لا يضره التفرد، لكن مسلما فعل ذلك زيادة في التوثيق، وفعل ذلك اختصارا لأصول الرواية. قال جميعا، والمراد بقوله جميعا يعني كل من عبد الله بن نمير وأبو معاوية الضرير كلهم يروون عن جرير. عبد الله بن نمير وأبو معاوية الضرير يرويان هذا الحديث عن جرير. أو أن لا، لأن في الرواية السابقة أبو بكر بن أبي شيبة يروي عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية عن جرير، وفي هذه الرواية أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن عبد الله إسحاق بن إبراهيم يرويان عن جرير. نعم، أبو بكر هنا الرواية زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم يرويان عن جرير، وجرير في هذه الرواية يتابع كل من عبد الله بن نمير وأبي معاوية، وثلاثتهم يروون عن مين؟ عن الأعمش. فقوله عن جرير، وجرير هو جرير بن عبد الحميد، جرير هو ابن عبد الحميد ذكر ترجمته لأنه جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي، الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان إذا في آخر عهده في آخر عمره يهم في حديثه يعني إذا حدث من حفظه مات سنة 88 وروى له الجميع. فهذا جرير ذا توبع في هذه الرواية بمن توبع في هذه الرواية بكل من عبد الله بن نمير وأبي معاوية. عبد الله بن نمير وأبي معاوية ثلاثتهم يرون عن الأعمش، ولهذا قال كلهم، يعني ابن نمير وأبو معاوية وجرير بن عبد الحميد يروون عن الأعمش. وهذه الرواية عن الأعمش تعتبر من أوثق ومن أصح الروايات، ذلك لأن أبو معاوية الضرير أثبت الناس في الأعمش، وقد تابعه على ذلك كل من عبد الله بن نمير وجرير بن عبد الحميد. قال كلهم عن الأعمش، والأعمش كما مرت بنا ترجمته، الأعمش هو سليمان ابن مهران. قال في تعريف الأعمش: هو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47، فهو من صغار التابعين. الأعمش في هذه الرواية يروي قال عن الأعمش: ثم حول السند قال وحدثنا ابن نمير. وإذا قال الإمام مسلم حدثنا ابن نمير، إنما أراد بذلك ابن عبد الله بن نمير، وابن عبد الله بن نمير اسمه محمد ابن عبد الله ابن نمير، محمد ابن عبد الله ابن نمير. الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34، وروى له الجميع. محمد بن عبد الله بن نمير يروي هذه الرواية عن أبيه، وأبوه هو عبد الله بن نمير الذي سبقت ترجمته قريبا. قال عن الأعمش أو قال حدثنا الأعمش، وهو الذي عليه مدار الرواية. قال عن سعد بن عبيدة، عن المستورد الأحنف، عن صلة ابن زفر، عن حذيفة بن اليمان. ونلاحظ هنا تعليق الإمام النووي رحمه الله لما ذكر الأعمش وسعد بن عبيدة والمستورد ابن الأحنف وصلة ابن زفر، قال هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش والثلاثة بعده، والثلاثة هم سعد بن عبيدة والمستورد ابن الأحنف وصلة ابن زفر. وهذا يعني من ما أدى إلى نزول هذا الحديث، نزول درجته، حيث روى أربعة من التابعين بعضهم عن بعض هذا الحديث. قال عن حذيفة، وحذيفة هو ابن اليمان رضي الله عنه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني من الليل، وهذا يشعر بأن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يصلي الليل في بيته، ويحتمل أنه صلى معه في سفر إن لم يكن تمكن أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الليل في المسجد، لم يكن يصلي الليل في مسجده، فدل ذلك على أنه صلى معه إما في بيته أو في إحدى أسفاره صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الليل في حقه واجبة، وما كان صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الليل. نعم، في غزوة تبوك صلى مع غيره، لكنه ورد أنه صلى معه بعض الصحابة رضوان الله عليهم في بيته، كما فعل ابن عباس في الحديث الذي مضى معنا، وكما فعل جابر، وجابر كان في السفر، كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. ويروى أن ابن مسعود رضي الله عنه أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي معه، وكان أعطاه في هذا إشارة، قال إذا رأيت سوادي، يعني إذا رأى ظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته من خلفه الستر، فأذن له أن يدخل ويصلي. ولأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أنه أذن لعلي رضي الله تعالى عنه أن يدخل عليه ويصلي معه بالليل، وكانت علامة علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح له، يعني إذا رآه مقبلا تنحنح له، فإذا أحس سمع نحنحة النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي معه. وظاهر حديث حذيفة أنه في أحد أسفاره رضي الله عنه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، أي فبعد أن قرأ الفاتحة افتتح سورة البقرة. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على أنه يجوز أن يقال في أسماء السور أن تقال سورة البقرة أو تقال البقرة، لأنه لما قال ذلك يعني ما اعترض عليه، قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني عند الآية المئة، ثم مضى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوقف عند الآية المئة ولم يركع. قال فقلت، وهذا الكلام قاله حذيفة بن اليمان في نفسه ولم يقله جهارا ولم يتكلم به، لأن هذا مما يبطل صلاته، لكن قال ذلك في نفسه، ولعله قاله تشجيعا لها، لأنه إذا كان حذيفة بن اليمان يعني قد يتعب وقد يصعب عليه القيام على تلك الشاكلة، فكان يمني نفسه حملا لها على أن تصبر وعلى أن تواصل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فقلت يصلي يركع عند المئة، ثم مضى يعني تعدى المئة، فقلت يصلي بها يعني يصلي بالسورة في ركعة. ومعلوم أن سورة البقرة عدد آياتها كم؟ 286 أو أكثر من 286، يعني 288 تقريبا آية. فقلت يقرأ بها يعني بالسورة كلها يصلي بها في ركعة. قال: فمضى أي تعدى بعد أن أكمل السورة. فقلت يركع بها يعني إذا أكمل السورة ركع بها. طيب ما الفرق بين قوله فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها؟ ما يركع بها وقلت يصلي بها في ركعة، وقوله يركع بها أليس معناه أنه يركع بها عند آخرها؟ إيه؟ لأنه القول يعني القول الأول أنه يركع عند المئة، فلم يركع النبي صلى الله عليه وسلم عند المئة، فقلت يركع في نهايتها وهو قوله فقلت يصلي بها. لكن قوله يصلي بها يحتمل أنه يصلي بها الركعتين، لأنه لم يقل هذه المقالة عند المئة، ولما كانت هي أكثر من 200 كان تقديره رحمه الله ورضي الله عنه أن النبي يقسم السورة على الركعتين، لكنه لم يتحقق له ذلك حيث أنهى النبي صلى الله عليه وسلم السورة. قال: فتوقعت أنه إذا انتهى من السورة ركعة. هذا ما قصده رضي الله تعالى عنه. لكن ما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الركعة وقبل أن يركع افتتح السورة التي بعدها، وهي سورة النساء، هكذا جاء هنا سورة النساء. وهذا الحديث يعني ترتب عليه إشكال، وهو فهم فهمه بعض الفقهاء من أنه يجوز للقارئ أن لا يقرأ القرآن مرتبا، بل إن منهم من أجاز قراءته منكسا، يعني يقرأ من آخر السورة ويرتقي. والجمهور على أن ذلك لا يشرع، وتأولوا هذا الحديث وحديث عبد الله ابن مسعود بأن هكذا كان ترتيب المصاحف عندهم، ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود أنه يبدأ بالفاتحة فالبقرة فالنساء فآل عمران، وقد يكون لذلك مندوحا، وهو أننا لو قارنا بين سورة آل عمران وسورة النساء أيهما أطول؟ ها؟ سورة النساء أطول، فيكون الترتيب بحسب الطول. لكن الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرضته الأخيرة التي عرض فيها القرآن على جبريل أنه قرأ البقرة فآل عمران فالنساء، وهذا الذي صاروا عليه، وبه جمع أبو بكر رضي الله عنه المصحف، وهو الذي كتبه عثمان رضي الله عنه في جمعه وفي كتابته للمصحف، حيث بدأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، فيكون هذا الترتيب منسوخ. ولذلك مضى الجمهور في حكمهم بأن من أراد أن يقرأ القرآن يقرأه مرتلا مرتبا، لأن هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أشكل على بعض أهل العلم حيث ذهبوا إلى أن ترتيب المصحف، يعني ترتيب السور، إلى أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفي. قالوا لأن عبد الله بن مسعود وهكذا حذيفة في هذا الحديث قدم سورة النساء على سورة آل عمران، وما صنعه أبو بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه إذ جعلوا آل عمران بعد سورة البقرة وقبل سورة النساء، فاعتبروا هذا اجتهاد، لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس اجتهادا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة والتي شهدها عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانت عرضتان في رمضان في تلك السنة، حيث بدأ بآل عمران بعد البقرة ولم يؤخر آل عمران بعد النساء. واضح؟ قال فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى. ولعل هنا معنى قولي في ركعة يعني في سجد، يعني في صلاة كاملة، يعني في سجدتين، أقصد في تسليمة، قوله في ركعة يعني في تسليمة. فقلت يركع بها، يعني يصلي بها في ركعة واحدة. قال ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، وكانت قراءته قراءة مترسلة، يعني ليست هذرا، وإنما قراءة مطمئنة، قراءة حذرا وليست هذرا. قال فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا الفعل إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن هذا لا يشرع في صلاة الفريضة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في صلاة الفريضة، ولأن صلاة الفريضة الصلاة المفروضة الصلاة الواجبة مطلوب فيها التطويل ولا التخفيف؟ مر بنا الحديث إذا صلى أحدكم فليخفف، وهذا الفعل يطيل في الصلاة، وكان النبي يفعله لأنه يصلي لنفسه، ولذلك جاء في الحديث إذا صلى لنفسه أطال أو طول ما شاء. فهذا التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء إنما يكون في الصلوات النوافل. قال وإذا مر بتعوذ تعوذ، إلى أن أكمل الثلاث السور البقرة والنساء وآل عمران. قال ثم ركع فجعل يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأطال في ركوعه حتى كان طول الركوع قريبا من طول القيام، وهذا إنما فعله لأنه يصلي لنفسه ويصلي نافلة، ومن صلى معه كأنه يرغب في هذه الإطالة نحو من قيامه. ثم قال يعني بعد أن ركع أو رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير، يعني هناك اختلاف ما بين حديث جرير وحديث من؟ عندنا حذيفة هذا المسند، والأعمش هو المدار، ومن الذي تابع جريرا؟ ابن نمير وأبو معاوية. ابن نمير وأبو معاوية هؤلاء هم الذين يتابع بعضهم بعضا. كان هناك اختلاف في لفظ جرير عن لفظ أبي معاوية وابن نمير. إيه ابن نمير الأب يعني. قال يعني الرواية التي ذكرها هنا هي رواية محمد بن خازم ورواية عبد الله بن نمير، أما جرير الذي يتابعهم فله اختلاف. قال وفي حديث جرير من الزيادة، فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذه الزيادة ما ذكرت في رواية مين؟ في رواية ابن نمير وفي رواية محمد بن جرير محمد بن خازم، حيث قال في رواية محمد بن خازم لما قال فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده. فالزيادة الموجودة في رواية جرير هي قوله ايش؟ ربنا لك الحمد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثانية، وهذه رواية متابعة الروايات السابقة، شيخه فيها ها من السابق وادي شاهد هي رواية شاهدة لأنها من مسند عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، ولم يذكر روايات متابعة لهذه الرواية لأنه أورد الرواية ومتابعاتها في السند في السند الأول. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله، فكأن جرير سمع الحديث هذا من الأعمش من طريقين. الطريقة الأولى التي رواها عن الشيوخ سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة ابن اليمان، والرواية الثانية حفظها من طريق شيخي الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن مسعود، فأطال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي حتى هممت بأمر سوء، يعني خطر وجال في خاطره أمرا رآه عبد الله بن مسعود سوءا، لكن هل هو في واقعه سوء؟ هل هو في واقعه سوء؟ هو خلاف الأولى وليس سوءا، لأنه إن عجز عن المتابعة له أن ينصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم مر به هذا الحال لما صلى معاذ رضي الله عنه بأهل قباء وأطال في الصلاة وانصرف رجل من الصلاة وجاء يشكو معاذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، ما يدل على أن هذا ليس أمرا يسمى سوءا، وإنما هو أمر يجوز له إذا عجز. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عده سوءا، لماذا؟ لأن فيه عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عبد الله بن مسعود لما دخل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي صلاة فريضة ولا صلاة نافلة؟ صلاة نافلة، والنافلة لصاحبها أن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذه الصلاة صلاها في بيته وصلاها نافلة، فله أن يطيل بما شاء وليس لأحد أن يعترض أو يلاحظ على هذه الإطالة. من هنا عدها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نوعا من السوء، وكأن المراد به سوء يعني عرفي، سوء في أعراف الناس، لأن من يتم بإمام المطلوب منه أن يتابعه وأن يستمر معه ولا يخرج عليه، وخروجه وإن كان يجوز في حكم الشرع إذا عجز لكنه في حكم العرف قد يعتبر نوعا من السوء. ولهذا وصف عبد الله رضي الله تعالى عنه نفسه بأنه هم أن يقع في سوء، لكن الله سبحانه وتعالى أعانه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة معه مع هذا التطويل. قال: لقد هممت بأمر سوء. قال: قيل: وما هممت به؟ ها؟ لا، بأمر سوء يعني. لقد هممت بأمر سوء. قال: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وقوله أن أجلس وأدعه، هل المراد به أن يجلس في الصلاة، أو المراد به أن ينسل من الصلاة؟ لأنه لو جلس، إن كان يعني شق عليه القيام وجلس وصلى معه أكمل معه الصلاة جالسا، هذا أمر جائز وأمر سائغ، لأن القيام مع القدرة، وفي ظاهر أنه لا يسمى أمر سوء. لكن المتبادر إلى قوله هممت أن أجلس وأدعه يعني أن أقطع الصلاة، أن يقطع صلاته ولا يواصلها ولا يتابعها. وكلا الأمرين ربما كان من عبد الله مستبعدة، لأنه يستبعد أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائم، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. ومن ضمن التعاليم التي جاءت: فإذا صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقوله أجلس أدعه يعني أنه يقطع الصلاة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعة لهذا الحديث، قال: وحدثنا إسماعيل بن خليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش. فالأعمش فيها، فعلي بن مسهر يتابع جريرا في هذه الرواية. وإسماعيل بن خليل وسويد بن سعيد يتابعان عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم